القسم الثاني من القدرية، القدرية الذين ينفون القدر، سموا قدرية لأنهم ينفون لا لأنهم يثبتون، لأنهم ينفون القدر قيل لهم قدرية. القدرية نفاة القدر الذين قالوا إن الله لا يخلق فعل العبد وإنما العبد يخلق فعل نفسه. العبد هو الذي يخلق الصلاة، هو الذي يخلق المعصية، هو الذي يخلق الذكر، هو الذي يخلق قراءة القرآن، هو الذي يخلق المشي إلى آخره. وهؤلاء أيضا قدرية ومناقضون للنصوص وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. الفعل فعل الإنسان فعل له، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت تزكي نفسك وأنت تدسي نفسك بفعل المعصية وتزكي نفسك بفعل الطاعة. هذا الفعل الذي يكون منك هل هو خلق خلقته أم هو فعل فعلته حقيقة واخترته؟ هو فعل فعلته حقيقة باختيار منك، لكن من الذي خلقه؟ الذي خلقه هو الله جل وعلا. كيف خلق الله الفعل؟ لأن العبد لا يمكن أن يفعل الفعل إلا بشيئين. الشيء الأول أن يكون عنده قدرة محصلة لهذا الشيء الذي يريد أن يفعله. الشيء الثاني أن يكون عنده إرادة جازمة بها يحصل الشيء الذي يريد أن يتوجه إليه. فإذا اجتمعت القدرة التامة والإرادة الجازمة غير المترددة حصل للعبد أن يفعل الشيء إذا شاء الله جل وعلا. يعني أن الفعل الذي تفعله رفع الكأس هذا الذي معي، أنا قادر أني أرفع الكأس، لكن لو ما أردت أن أرفع لا تنفع القدرة، يحدث الفعل لا يحدث. لو كان عندي إرادة ويدي لا تستطيع الرفع هل يحدث الرفع؟ لا. فإذا يحدث الرفع بقدرة لي على الرفع مع إرادة جازمة أن أرفع. فإذا كانت الإرادة مترددة ما يحصل، واحد يروح المسجد أو ما يروح ما يحصل، واحد يقرأ القرآن أو ما يقرأ ما يحصل. فإذا كان عندك قدرة على الذهاب وعندك إرادة حصل الفعل. القدرة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. الإرادة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. إذن النتيجة التي تكون من شيئين خلقهما الله جل وعلا، من الذي خلق النتيجة؟ هو الذي خلق ما به حصلت النتيجة. فإذا خلق الله جل وعلا لفعل الإنسان لأن الإنسان لا يفعل الشيء إلا بما خلق الله جل وعلا، فالمحصلة أنها خلق لله سبحانه كما قال والله خلقكم وما تعملون. فجعل الذي يعمل يعمله الإنسان، جعل عمل الإنسان جعله عملا له وخلقا لله سبحانه. فالإنسان يعمل لكن لا يخلق. فلهذا صار التوحيد في الإيمان بالقضاء والقدر أن فعلك أيها العبد هو فعل لك لست مجبورا عليه، أنت الذي تختار الطاعة وأنت الذي تختار المعصية. وإذا اخترت فتختار بقدرتك وإرادتك، فالله جل وعلا خالق القدرة وخالق الإرادة، وما نتج عنهما فهو خلق الله جل وعلا. ولهذا ضلت القدرية النفاة الذي المعتزلة ومن شابههم في هذا الباب، لأنهم جعلوا العبد يخلق الأفعال والله جل وعلا هو الذي يخلق الأفعال سبحانه وتعالى. أما الفئة الثانية يقال لهم الجبرية. الجبرية هم الذين يقولوا الإنسان مجبور على كل شيء. كيف تفعل الصلاة؟ أنا مجبور على الصلاة. المعصية؟ مجبور على المعصية. ولذلك قيل لهم جبرية، يقولون الإنسان كالريشة في مهب الهواء، يحركها الهواء كيف يشاء، فحركات الإنسان طاعته ومعصيته وأفعاله كلها بإجبار الله جل وعلا. وهؤلاء الجبرية قسمان، جبرية في الظاهر والباطن، وهم الجهمية وغلاة الصوفية ومن شابههم،

إذ ألم به لمامة، الوجيه المكلم من؟ موسى عليه السلام. إذ ألم به لمامة تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرانا. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بقضائك وقدرك، اللهم يسر لنا الخير حيث كنا، وجنبنا الشر حيث كنا، واجعلنا ممن رضيت قوله وعمله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأصلحنا وأصلح بنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.